بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من القيم وعلاقتها بالنعم ودورها في مواجهة الترف أو في علاج الترف أو في الوقاية من الترف. وقد كان آخر ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول القيمة الثانية من القيم المرتبطة بذلك، وهي قيمة الرشد وقبلها قيمة الحكمة، وسدل لها بقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني هذه الآية الكريمة هي نعم في أصلها خطاب لأفراد معدودين ناس، ولكنها أيضا خطاب للأمة في اختيار الحكماء الراشدين. يعني مثل ما ذكر الله تعالى في اليتامى بأن يختبر اليتامى حتى إذا الله تعالى يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. في حال لم تأنسوا طبعا لا تعطوهم تلك الأموال، ومع كون الله تعالى يحض ويدعونا إلى عدم نهر اليتيم وعلى احترامه، ومع ذلك ينهانا أن نعطيه ماله حتى لا يعني هذا المال يصبح بعد يعني يتأخر، أو ربما لا يعني ربما ذلك المال يصبح يعني فريسة، ذلك المال يصبح يعني يؤخذ منه بالخداع ونحوه ما يعطائه حقه طبعا. فادفعوا إليه حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ثم ذكر سيد عبد الملك حاجة الأمة إلى جميع إلى الرشد، فقال: على المستوى العام الأمة بحاجة إلى الرشد، يعني الأمة كمجتمع كدولة ككيانات. وطبعا هنا ميزة ما ذكره سيد عبد الملك ومثله كما قلنا سيد حسين حول المفهوم أو تدبر الشامل البصيرة في القرآن الكريم، يعني الآية الواحدة نطبقها على المعاني المختلفة الكثيرة، لا نقصرها فقط على اليتامى ونقصرها على سفيه ونقصرها على مسائل محدودة ربما الذين تنطبق عليهم في الواقع مسألة السفهاء يعني في الواقع قليلة جدا، يعني يتامى لهم أموال ووصلوا إلى سن معين ويعطون ربما محدودة، ولكن الآية الكريمة تعلمنا الأمة. تركيز القرآن الكريم على هذا الأمر ليس لأجل معالجة حالات فردية محدودة، وإنما على الأمة. الأمة يعني تشبه اليتامى، يعني تشبه عندما لا تتعامل مع المال الصحيح فتحتاج إلى أن تبلغ مبلغ الرشد لتتعامل التعامل الصحيح. وهكذا السفهاء بالمفهوم القرآني، ليس فقط أولئك السفيه ذلك الذي يعني لا يعرف كيف يتصرف كيف يشتري أشياء يعني في طعامه ولباسه، بل أيضا قد يكونون وزراء قد يكونون حكاما، وما أكثر في التاريخ من الحكام السفهاء. للأسف يعني الشاعر في القديم يأتي شاعر يسخر أو يأتي بقصائد قصيدة يمدح بها خليفة من الخلفاء ملك من الملوك فيعطيه أموال بحيث يعني قيمة قرية كاملة في نفس الوقت الذي يجوع فيه. هناك علماء ماتوا جوعا وفاقة، وآل البيت المطهرين في السجون، وأموال الأمة تعطى لمن في عهد هارون السفيه وغيره، تعطى لأولئك أبي دلامة وأبي نواس وغيره يعني، وهكذا يعني هذا أعظم السفه. ثم يسمونه هارون الرشيد، يعني هارون الذي فعل ما فعل من جرائم يسمونه هارون الرشيد، يعني كأنهم يعارضون القرآن الذي سمى الذين يعبثون بالمال سماهم سفهاء وهو عبث بمال الأمة. يقول السيد عبد الملك: على المستوى العام الأمة بحاجة إلى الرشد كمجتمع كدولة ككيانات كبرى بحاجة إلى الرشد، الذين هم في مواقع مسؤولية وفي أيديهم إمكانات قد تكون إمكانات كثيرة قليلة بأي مستوى بحاجة إلى الرشد، من هم في مسؤوليات مالية، من تحت أيديهم إمكانات إذا فقد الرشد ينتج عن ذلك سوء التصرف الإهمال العبث التبذير الضياع، وهذا من النكران للنعمة. هذا سوء تصرف في النعمة، إساءة إلى النعمة، عدم تقدير للنعمة، وما أكثر ما يحصل ذلك خاصة في الواقع العربي للأسف الشديد. وهذه مسألة مهمة جدا، هذا معيار قرآني في من هم على مسؤوليات فيها أموال، كذلك المسؤولين مسؤوليات كثيرة فيها أموال فيها إمكانات، عليهم أن يمتلكوا الرشد من شروط الابتلاء أو التي تؤهلهم لتلك الوظائف أن يكون لهم الرشد. لماذا؟ حتى يحفظوا تلك المؤسسات ويوجهوها التوجيه الصحيح. إذا كانوا عابثين مستهترين ولو بأبسط إمكانية ولو على أي مستوى، يتعامل بطريقة عابثة، يضيع، يهدر، يحطم، ينتج عن ذلك آثار سلبية جدا، وهذه من الجرائم. ليس فقط أن هذه الأمور، لأنها تسبب، دائما الله تعالى وضع كل شيء الحاجات المختلفة. فكما قلنا ما جاع يعني تخمة الغني هي التي تسبب جوع الفقير، عندما يصرف مال معين في أشياء معينة وصرفا زائدا هو سيضيع حاجات أخرى. دائما هنا هذا الأمر، حتى لو تكون مؤسسة لها مال زائد أو فرض لها مال زائد، تصرح بذلك المال الزائد، تقول أنا يكفيني فقط هذا المال، المال الزائد ضعوه في محله الصحيح، محل أخرى. لأن بعض الجهات مثلا تطالب بميزانية معينة ثم يتبين بعد ذلك أن هذه الميزانية فوق الحاجة، فلماذا لماذا تصرف هذه الميزانية هكذا؟ لأنها أعطيت لابد أن تصرف. من قال هذا الكلام؟ يعني ذلك الصرف حرام شرعا، ذلك المال يعاد إلى الخزينة العامة للأمة، لأن هذا مال الله، مال الأمة جميعا. إذا كفى هكذا، إذا كان مثلا المال لا يكفي، فيقول نعم نحن المال تصورنا أنه يكفينا هذا المبلغ، لكن بعد ذلك تبين أن هناك حاجات أخرى. فكما أن الإنسان يعني يتعامل بحكمة، كما يقال في المغنم والمغرم، كما أنك تطالب الزيادة في حال الحاجة، كذلك ترجع الزيادة في حال عدم الحاجة إليها. وطبعا هنا تأتي التقوى ويأتي الورع والخوف من أن يهدر مال أو درهم واحد من مال الأمة. أن الشخص المؤمن يضيع ماله ولا يضيع مال الأمة، لأن كل فرد في الأمة مسؤول عن ذلك، سيخاصمه في ذلك المال. ثم ذكر أهمية الرشد في كل المسؤوليات والمهام، قال فالرشد مسألة مهمة جدا، والتعامل بالرشد يساعد على المستوى العام بشكل كبير حتى في السياسات العامة. لهذا هو علاج الكبير للترف. المترف لا يتعامل برشد، المترف يقول أنا حر في مالي، أتعامل فيه كما أشاء، أصرفه أين أشاء، وبالتالي هنا الخلاف هو الرشد، الوعي، التصرف بالطريق الصحيح وفق المعايير الصحيحة. يعني الرشيد هو الذي يقنعك عقلا، يستعمل أدوات عقلية ويقسم ويحسب ويضع كيف يعني يبنيها على أسس علمية وليس هكذا فقط. ثم ذكر ثالث قيمة، يعني القيمة الأولى هي الحكمة، القيمة الثانية الرشد، ثم ذكر الأمانة. طبعا كل قيمة لها دورها ولها مجالها ولها تأثيرها في مواجهة الترف. يقول في المال بدءا مما في يدك أنت، والمال تدخل فيه معاملة، الممتلكات تدخل فيها معاملة، الإنتاج والنعم يدخل فيها معاملة، يعني معاملة مع الآخرين. يعني إنتاج مثلا أمانة، يعني شخص مثلا مصنع ينتج سلع معينة وفق مواصفات معينة، فهو يبيعها على أساس تلك المواصفات، فهنا إن خالفت تلك المواصفات يكون قد خان الناس، يعني أخذ مالا حراما، نباعهم سلعة على أساس مواصفات ثم هي لم تكن كذلك، هي مغشوشة، هي مزورة، ربما أحد المنتجات الموجودة في تلك السلعة غير موجود، والناس طبعا لا يستطيعون أن يحللوا تلك المنتجات، وبالتالي هذه خيانة. فالمال تدخل فيه كل شيء، يدخل فيه معاملة، كل شيء تدخل فيه الأمانة. ويقول ولذلك أنت بحاجة إلى أن تكون أمينا في تعاملك، في تصرفاتك، فيما تنتجه، في الكميات، يعني حتى في الكميات التي تحتاجها، الذي ينتج كميات زائدة ربما تفسد بعد ذلك. يقول عندما تقدم على أساس كميات معينة أن تكون أمين في ذلك، في كل المحال. يعني طبعا عندما نقول في الكميات بالاعتبارات المختلفة، في مستوى الجودة، يعني ما هو الجودة هذا المنتج، أن تكون أمينا في ذلك، وإلا طبعا يحصل لصاحبها الغش والخداع وغيره. وطبعا المترف لا يبالي، المترف يريد أن يربح، ولذلك يستعمل كل الحيل للوصول إلى الثروة، يعتمد الربح السريع، يغش، يحتكر إلى آخره. أحيانا بعض هؤلاء التجار يعني أو بعض هؤلاء الصناع يبدأ بمنتج جيد، الناس يشترونه ويعجبهم، ثم بعد ذلك يبدأ ينقص في الجودة، ينقص محتويات معينة ويربح من وراء ذلك، ثم ينقص وهكذا، حتى يصبح المنتج وهو خال من كل الفوائد التي هو فيه، ويصبح الناس فقط تعودوا على ذلك المنتج ويشترون سلعة لا قيمة لها. أحيانا هذا الأمر حتى في الأدوية، يعني ما يسمى بالأدوية الجنيسة، أدوية تصنع وتكون خالية من محتوياتها حتى يربح هؤلاء للأسف. حتى شركات كبرى في أمريكا وغيرها حوكمت على هذا الأساس، لأن الهدف عندهم هو حتى لو قتل الناس لا يهمهم، الهدف المترف هو الوصول إلى الثروة بغض النظر عن هذه المعاني. يقول في مستوى الجودة أن تكون أمينا في ذلك، وهكذا الأمانة مسألة مهمة جدا فيما أنت مؤتمن عليه من إمكانات لغيرك أو عامة، هنا تحتاج إلى الأمانة. والله حذر من الخيانة، ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. طبعا الله تعالى عندما يقرن هنا الآية الكريمة بالأولاد وغيرها، لأن الكثير من هؤلاء يريد الثروة له ولأولاده، ولذلك يسعى لأن يؤمن لهم مستقبلهم كما يقال، أن يصبحوا أثرياء مثله، فلذلك يقع في هذا الأمر. ولهذا الله تعالى قارن هذا الأمر الأموال والأولاد. الكثير من بعض الناس يكون عاديا، لكن عندما يكون له أولاد يفكر في مستقبلهم، ثم لا يفكر في مستقبلهم بأن يعيشوا حياة عادية، لا، يفكر في أن يكونوا أثرياء، وبالتالي يستعمل كل الحيل للوصول إلى هذا الأمر. يقول فالأمانة مسألة مهمة جدا. الإنسان إذا تعامل بأمانة وهو يبيع وهو يشتري وهو مسؤول وهو مؤتمن على شيء عنده، يتعامل بأمانة، ينتج عن هذه القيمة المهمة أهم يعني جدا أهمية كبيرة وأثر إيجابي في الواقع الاقتصادي للناس. الأمانة خلق مرتبط بكل جوانب أيضا، بما فيها المرتبط بالمشروع الحضاري الإسلامي، بالإضافة إلى علاقته بالأخلاق، بالإضافة إلى علاقته بالله. الله تعالى ائتمننا على كل هذه الأمور كما ذكرنا ذلك في محال أخرى. ثم ذكر رابع قيمة وهي تحمل المسؤولية. يقول كذلك والمسؤولية، بمعنى علينا أن ندرك أنه يرتبط بالمال وبالنعم وبما أعطانا الله ومكننا فيه مسؤوليات كثيرة، منها مسؤوليات عملية تتصل بأدائنا العمل في الحياة. أشياء كثيرة تحتاج إلى المال نقدم فيها المال، مثل ما ذكرنا في الإنفاق والزكاة ونحوها. والالتزامات المالية هي واسعة، الالتزامات المالية الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وهو يتحدث عن الإنفاق في سياق الحديث عن البر، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. نجد هنا التزامات واسعة يعطي الإنسان لها المال، سنرى إن شاء الله الحديث عنها عند الحديث عن المسيرة القرآنية والبر والإحسان، وهي أيضا من القيم الكبرى، يعني وهي ناتجة طبعا هي في مواجهة الطرف، وهي كذلك قيمة أخلاقية قائمة بذاتها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الآية الكريمة الداعية إلى الجهاد بالمال، الآيات الكريمة الكثيرة كقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول سيد الملك فالله لم يعطينا ذلك المال عبثا، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا وقرن بهذه النعم بمسؤوليات، ونجد في المسؤوليات المالية هذه القائمة من الإنفاق. الله تعالى يقول وآتى المال على حبه، على حب ذلك المال وحرصي عليه، حتى المؤمن يحب المال، ولكن الفرق بين المترف وغيره أن المترف تعلق به تعلقا شديدا، سد عليه كل المنافذ. المال المؤمن يحبه لا لذاته وإنما لكونه وسيلة، وبالتالي هذه الوسيلة يستخدمها استخداما صحيحا. ذوي القربى واليتامى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يقول السيد عبد الملك في محيطك الأقرب بدءا من أسرتك، عندك اهتمامات بالإنفاق، يبدأ الإنسان طبعا من أسرته، عليك مسؤولية الإنفاق على أسرتك، ثم كذلك المحتاجين، ثم كذلك صلة الأرحام في محيطك الأسري أيضا على مستوى أوسع، ثم اليتامى والمساكين وابن السبيل وهكذا. ثم ذكر الإنفاق المرتبط بالمسؤوليات العامة، قال فيما يتعلق بالإنفاق في سبيل الله في خدمة قضايا الأمة الكبرى، في الدفاع عن دينها وقيمها وأخلاقها وممتلكاتها وأوطانها وأعراضها. الله سبحانه وتعالى جعل الجهاد في سبيله عنوانا لذلك، وهو يتصل بالمال. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الله تعالى اشترى بأن لهم الجنة. هناك الكثير من الأعمال التي تحتاج الأمة إليها للجهاد في سبيل الله، لتذود عن عرضها وأرضها واستقلالها وكرامتها ومبادئها وقيمها، وتدفع الخطر عن نفسها. كثير من الأمور تحتاج إلى مال، تحتاج إلى نفقات، تحتاج إلى تمويل. كثير من الأعمال، من الاهتمامات، من الأنشطة، من المواقف، من الاحتياجات. لذلك على المستوى القتالي كم هناك من احتياجات مالية. طبعا هذه بعض القيم، أو هذه أهم القيم التي ذكرها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لمواجهة الطرف وللوقاية منه، والحمد لله رب العالمين.